لآخذ شيئا فقد هجرنا نور العيون، ونرجو أن ينور الله به مه أعيننا، أن ينور الله به قلوبنا. وما زلت معكم في سيافيه، يعني الذين كانوا يضربون الأعناق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نريد حافظا خامسا يا أخواننا، لأن بين يدي 5 نسخ، والدرس القادم إن شاء الله أطلب 5 آخرين غير الذين أخذوا جوائزهم، وهي السنن 4 في هذا المجلس. يعني يبقى التكليف إلى الدرس القادم لمن لم يغيب هذه الأبيات. نعم، خامسا، نعم يا شيخ، نعم، رسوله محمد جعلتها إشارة إليها وأرجح الأقوال في التحديد. طيب، وصليا بين العشاءين كذا، والأفضل النفل ببيته بعد إقامة له. ها، 4 هذا الرابع بقي 1. 4 إيه؟ يعني 4 أشخاص. 4 هذا الرابع. الرابع. طيب أنا أريد 5. خامسا هذا ابن هذا ولا؟ ابن ها ها الابن هذا هذا هذا اللي رفع أصبعه. ابنك ما شاء الله، ويحفظ ولا يحفظ عنك. ها يا شيخ، خامسا. نعم يا شيخ، أبدأ بس ارفع صوتك قليل. وهذه أرجوزة يسيرة، الأصل في الماء كونه، الأصل في الماء كونه، وأرجح الأقوال في التحديد إذا بلغ الماء بقلتين وبعد جمعة. إذن أمهلك إلى مجلس قادم، لعلنا في هذه الدقائق أجيب عن بعض أسئلتكم. يقول: اعتدت صلاة القيام ولله الحمد، ولكني في بعض الليالي لا أقوم الليل فأصبح في شدة الغضب، لدرجة أنني أخالط أهلي وأبنائي بعنف. يعني يا أما قيام ليل، ويا أما على كما يقولون ضرب الكرباج. يا أخي، الصلاة ما الحكمة؟ ما الغاية؟ ما الهدف بعد اتصال العبد بالله وتزكيته لنفسه بهذه الصلاة ومناجاته لربه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فغاية الصلاة ومقصدها ومن أعظم مقاصدها ترقيق القلوب، تزكية النفوس، تأديب العبد حتى يبلغ إن شاء الله بعد أدائه للصلوات فرائضها وتطوعها، يبلغ درجة، ما أقول من الروحانية، يبلغ درجة إيمانية عظيمة. وإذا فات الإنسان بلا ريب أنه قد يصاب بالحزن إذا فاته شيء من الطاعة، لكن ما هو على طريقة العامة تارك من جارك، يعني ما قدرت على شيء اعطي، لا بالعكس، ما قدرت على هذه العبادة انتقل إلى عبادة أخرى، أحسن إلى زوجتك، أحسن حديثك إلى أبنائك، اعطهم شيئا من هداياك وعطاياك حتى تعوض الأجر الذي فات، على خلاف ما يصنع هذا الأخ. إذا فاتته صلاة الليل قام يضع عنفه وشدته وغضبه، لا بالعكس، اعكس تسلم، سق الأقوال والابتسامات والهدايا والعطايا وحسن التعامل مع الزوجة، لعلك إن شاء الله تدرك الأجر الذي فاتك، لأن الدين المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يقول: في ديالى أهل السنة يذبحون في العراق، يذبحون وتقطع رؤوس الأطفال، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما لنا حيلة إلا أن ندعو لهم، فنقول: اللهم أغثهم، اللهم أغث إخواننا المسلمين في العراق وفي الشام وفي كل مكان يضطهدون فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين والملة أينما كانوا وحيثما كانوا. أينما كانوا وحيثما كانوا. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ومع هذا الدعاء لا ننسى الدعم. أي قناة مشروعة فتحت علينا أن نساهم وأن ندلي وأن نشكر الله عز وجل وذكر الله وشكره في النعم التي بين أيدينا، أن نبذل من أموالنا ونبذل من عطايانا ومن ملابسنا ومما نستطيع، لكن بشرط حتى لا نلدغ من جحر من أجحار مرات ومرات، عبر القنوات المشروعة. أما يجلس لي في ركن المسجد قال أنا عندي جمعية خيرية وبعدين في النهاية تذهب إلى غير مذهب، تذهب وقد تقع في أيدي الغلاة القتلة المكفرين والقطاعين للرؤوس والمفسدين في الأرض، هذا ما يصلح. لذلك دعاء ودعم عبر القنوات المشروعة، نسأل الله أن يغيثهم وأن يعينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون. كيف نجمع بين أن الإنسان يدخر ويترك شيئا؟ أقول هذا المسألة هذه ترجع إلى نوعين من النصوص. النوع الأول فيما يتعلق بالكسب والادخار لهذا المكتسب، وهذا قد ورد فيه حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع صدقات بني النضير احتبس لأهله رزق سنة. وللحديث إن شاء الله بقية.